إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما هي غايات الدين؟ يعني لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ وما الغاية التي يسعى إليها الإنسان في وجوده في هذه الأرض؟ أما بالنسبة للخالق الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد خلق كل ما سواه سبحانه وتعالى ليكون هذا السوى أو هذا الخلق في عبادته جل وعلا، في السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن، وكل ما خلق الله تبارك وتعالى إنما خلقهم ليعبدوه، وكل خلقه مطيع لأمره سبحانه وتعالى، لا يستعصي على الله تبارك وتعالى شيء، فكله سائر حسب أمر الله تبارك وتعالى الكون القدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ منه. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فالله لا يتأذى عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يستعصي عليه أمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فما قضى الله تبارك وتعالى من أمر ما، وليس هناك أمر يريده الله تبارك وتعالى ولا يكون، بل كل ما أراد الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون. وهو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، لأن الله لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا زوجة له ولا ولد له، فلم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولذلك لا يفعل شريكة، لا شريك له في ملكه ولا في أمره ولا في خلقه، ما له شريك ولا له مشير سبحانه وتعالى يشير عليه يفعل كذا أو لا تفعل كذا، ولا ظهير له معين يعينه في أمر من الأمور، بل ما شاء الله ما شاء الله هو كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. هذا الخلق خلق الله تبارك وتعالى، الإنسان من جملة هذا الخلق عالم من هذه العوالم، هو طائر، ليس هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، بل أول ما خلق الله كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون الى يوم القيامه. وقال الله تبارك وتعالى كان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء، دل على ان العرش موجود قبل وجود السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، يعني كتب كل شيء مما يكون في الذكر، فما من شيء يكون في الكون في الوجود إلا وهو مكتوب عند الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب المقادير. فما في شيء دقيق أو جليل، حقير، صغير، أي شيء، أي شيء. وإن دق كل هذا مكتوب، ولا حركة ولا سكون ولا وجود لشيء، نملة، ذرة، أي شيء، كله لا شك أن الله تبارك وتعالى كتبه وأحصاه قبل أن يجده سبحانه وتعالى. الإنسان طار، يعني أنه مخلوق قبل أن، يعني قبل، قد سبقه خلق قبل. قال تبارك وتعالى: وقلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. دل هذا على أن الإنسان موجود، ولكن كان قبله، يعني وجد، وكان قبله الملائكة موجودون يعبدون الله تبارك وتعالى ويسبحونه ويحمدونه ويملؤون هذه السماوات. وأخبرهم الله تبارك وتعالى من باب الإخبار أنه سيخلق خليفة في هذه الأرض، وهو آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعض. فقال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لم يعرفوا حكمة الله تبارك وتعالى من الخلق، من خلق الإنسان. فقال لهم الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فشاهد أن الإنسان وجد، وقد وجد قبله السماوات، أرض موجودة قبله، الملائكة مخلوقة قبله طبعا، وقبل هذا عرش الله تبارك وتعالى وكرسيه، القلم الذي كتب فيه كل شيء، وكل هذه الموجودات موجودة لعبادة الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودلت هذه الآية على غنى الله تبارك وتعالى عن خلقه، فلا يخلق لافتقار، يعني ليس الله تبارك وتعالى بمفتقر لشيء مما يخلقه جل وعلا، بل هو غني عنه. كل ما سوى الله مما خلقه الله تبارك وتعالى فالله غني عنه. لا يقوم الله جل وعلا، الله هو الحي القيوم بنفسه بذاته سبحانه وتعالى، ولا يقوم بغيره. كل المخلوقات لا تقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى، يعني السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة، كل هذه الموجودات لا تقوم إلا بإقامة الله لها، تقوم بإقامة الله لها. فإن الله الذي خلقها والذي أنشأها والذي أعطاها ما أعطاه، كل ما من قدر له قدرة فقدرته من القادر الواحد سبحانه وتعالى. فالطير لا يطير في السماء إلا بإقدار الله تبارك وتعالى، والطير الصافات قال جل وعلا: ما يمسكهن إلا الله ويقبض ما يمسكهن إلا الله، يعني لا يمسك الطير في السماء، هذه القدرة التي بها يطير الطائر في السماء إنما هي من الله. الإنسان يقوم لكن بإقامة الله، الله الذي خلقه وهو الذي أنشأه وهو الذي رتب كل هذه مكوناته، وهو الذي خلق له الرزق والطعام الذي يقوم به والشراب الذي يقوم به، وكل يعني هذه السنن التي من أجلها يحيى الإنسان كلها الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها. ولو أنقص الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك فما من أحد يستطيع أن يعوض الإنسان هذا الشيء أبدا. فرأيتم، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا الماء سواء كان نازلا من السماء أو مستنبطا من باطن الأرض، هذا ماء الله، هذا خلقه سبحانه وتعالى، ولولا الله لما كان. ولو أراد الله أن يغير طبيعته ويغير خلقه على نحو آخر لفعل، كما قال جل وعلا: لو شئنا لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن ينزل ماء المطر ملحا خالصا لكان، وبالتالي لا حياة بعد ذلك. فكل قائم، كل قائم من المخلوقات لا يقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى. فالله الحي القيوم قائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى هو المقيم للسماوات والأرض، يعني الذي يمسك السماء في مكانها، يمسك الشمس في مكانها، القمر في مكانه، هذه السماوات السبع كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى. شاهد من كل هذا أن الله غني، أن الله من صفته سبحانه وتعالى أنه الغني عن عباده. فالله هو الغني، الغني عنهم، لا يخلق لحاجته إليهم، فلا يخلق لحاجته إليهم، ليس الشأن كشأن الإنسان مثلا، فإن الإنسان إذا صنع شيء لحاجته، يصنع كرسي ليجلس عليه ليستريح، وسرير لينام عليه، وفراش على هذا النحو، ويسعى في طعام يطعم به ليقوم. أما الرب غني، فالإنسان فقير، يعني فقير بالجبلة لهذه الأشياء، لهذه الأسباب، ولمن سبب له هذه الأسباب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقر جبلي، فقر جبلي خلقي، وكل المخلوقات على هذا النحو، فقرها بمعنى احتياجها إلى خالقها وإلهها ومولاه، فقر جبلي في نفس الخلق. وأما الله سبحانه وتعالى فإن غناه لذاته، فالله الغني لذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول الذي يجب أن نعلمه في غايات الخلق، أن الله يخلق لا لحاجة، وإنما يخلق سبحانه وتعالى لأنه الرب الخلاق العليم، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى إنما خلقه ليعبد. فنعرف معنى العبادة بالتفصيل، لكن هذا على الإجمال، كل هذه المخلوقات إنما وجودها لعبادة إلهها ومخالقها ومولاها، كما قال الله في الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال أيضا عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه المخلوقات كلها، سواء كانت هذه المخلوقات الشريفة كالملائكة أو ما دونها، كلها مخلوقة لعبادة الله تبارك وتعالى، وكلها في المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى، أمره الكون القدر. والله تبارك وتعالى لا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ففي غايات الخلق ينبغي أن نعرف غاية الخالق. فغاية الخالق من الخلق أنه سبحانه وتعالى يخلق لا لحاجة، لا لحاجة عنده للخلق، ولكن يخلق وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى، ويخلق ليعبد، ليعبد سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله الذي لا إله إلا هو، ليس للعالمين كلهم إله إلا الله، كل العالمين، يعني الله إله الملائكة، إله السماوات، إله الأرض، إله الخلق جميعا سبحانه وتعالى. معنى إلههم يعني مألوههم، معبودهم، لا معبود لهم غيره. وكل من اتخذ إلها غيره ضل، كل من اتخذ إلها غير الله ضل عن الحق، لأنه لا إله على الحقيقة إلا الله. وأما هذا الغير، كل من اتخذ إلها غير الله ضل، لأنه ليس في غير الله تبارك وتعالى صفة الألوهية. صفة الألوهية بمعنى أنه خالق ورازق ويحيي ويميت ويتصرف، وله تفضل على عابده، مو موجود هذا. أين يوجد هذا؟ لا يوجد، لا يوجد في الكون كله إله حقيقي إلا الله، كلها آلهة غير الله، آلهة مزيفة، آلهة زيفها الناس وقالوا إنها آلهة، ليست آلهة. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم سميتموها إله. ف فالذين عبدوا عجلا أو عبدوا بقرة أو عبدوا الشمس أو عبدوا القمر أو عبدوا إنسان أو عبدوا حجر أو عبدوا عيسى، هذه أسماء أنتم سميتموها آلهة، لكن لا ليست آلهة على الحقيقة. فالله هو الإله وحده لا يستحق العبادة، العبادة بمعانيها ذلا وخضوعا ومحبة ورغبة ورهبة لا يستحقها إلا الله، إله السماوات والأرض، إله العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الله هو إله العالمين، رب العالمين، لا شريك له سبحانه وتعالى ولا مثل له، وهو يخلق ليعبد سبحانه وتعالى، يخلق الخلق ليعبد، ولا يخلق لحاجة عنده للمخلوق، وكذلك لا يخلق لمخلوق. يعني لا يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، ما خلقه كرامة لأحد، وإنما قد يخلق لعباده كما يخلق الرزق للعباد سبحانه وتعالى، كما خلق الله على رزق للعباد. فما في هذه الدنيا مما خلقه الله تبارك وتعالى من الأشجار والأنهار والثمار والخيرات، لماذا خلقه الله؟ خلقه الله تبارك وتعالى رزقا لعباده ولعباده المؤمنين. ولذلك الكفار عندما يشاركون أهل الإيمان في هذا الرزق إنما على سبيل الغصب وعلى سبيل الحرام، لا على سبيل ما أحل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني خلقتها للذين آمنوا. خلق الله تبارك وتعالى هذه النعم العظيمة التي خلقها في هذه الأرض للمؤمنين، لأن المؤمنين يقومون بعبادته فخلق لهم هذا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يعني لهم وحدهم يوم القيامة في الجنة، لا يشركهم فيها غيره. ولذلك الكفار لا يشركون يعني أهل الإيمان يوم القيامة في شيء من رزق الله تبارك وتعالى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهذا طلبوه على سبيل الإحسان والعطف وسبيل يعني الرفق بهم. وبعضهم كما أخبر النبي: الزوجة تنادي زوجها، والأخ ينادي أخاه، والأب ينادي ابنه، يقول الأب لابنه: الأب مثلا يكون في النار وابنه في الجنة، ويقول له: أي بني أي أب كنت لك، يعني كنت يعني نعم الأب لك في الدنيا. والزوجة تقول لزوجها: أي زوجي أي زوجة كنت لك في الدنيا، يعني خدمتك وقمت بحقك، يعني والأخ بأخيه: أي أخ كنت لك، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذا الإحسان عندك وفر، يعني عندهم وفر أهل الجنة شيء لا يوصف، فيقول لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فتكون مقالتهم: قالوا إن الله حرمهما على الكافر، الماء والرزق. فهذا الرزق خالص، جعله الله تبارك وتعالى خالصا يوم القيامة لأهل طاعته، للذين أطاعوه في هذه الدنيا، أما الذين عصوه فإنهم يحرمون. يأكلون من رزق الله تبارك وتعالى في الدنيا على سبيل الغصب، اسمه حلال، يعني الله لا يحل للكافر أن يأكل من هذا الرزق ويتقوى به على معصيه وهو يعصاه. لذلك نادى الله تبارك وتعالى الناس أن لا يأكلوا من رزق الله تبارك وتعالى إلا حلالا، قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يأكلون حلالا إلا إذا آمن، إذا آمنوا عند ذلك يحل لهم، أما مع كفرهم فإذا أكلوا فبالظلم وبالعدوان وبالاعتداء على يعني رزق الله تبارك وتعالى، وهم يعصون الله تبارك وتعالى، والله لا يحل، لا يحل لهم هذا، ولذلك يعاقبون عليه. كل شربة كل لقمة أكلوها لم يشكر الله تبارك وتعالى إلا ما خذوا بحقها لم يكونوا من أهل الإيمان، عوقبوا على ذلك، عوقبوا على ذلك في الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي يعني خلقها الله تبارك وتعالى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يوم القيامة كلهم خالصة في الجنة أهل طاعته سبحانه وتعالى. الشاهد من كل هذا هذا جزء من موضوعنا، وهو أن الله تبارك وتعالى يخلق لا لعبة لا لحاجة، وإنما يخلق لأنه الخلاق العليم، يعني يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ويخلق ما يشاء من ما يشاء، ما يتعصى على الله شيء. خلق الملائكة من نور، خلق الجان من مارس من نار، خلق الإنسان من طين هذه الأرض، فالله يخلق ما يشاء ما يشاء، ما في شيء إنه يتأثى على الله، ليست هناك سنن محددة تنتظم الخلق، بل الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء لما يشاء. ولذلك بالنسبة للبشر خلق الله تبارك وتعالى، خلق آدم من الطين، خلق له زوجه من ضلع من أضلاع، انتزع الله ضلعا من أضلاع أولئك، فخلق له زوجه، فقام آدم وجدها عند يعني بجواره. خلق عيسى كما شاء الله تبارك وتعالى من أمه بلا رجل، فالله يخلق ما شاء مما شاء. أما قالت مريم عليه السلام قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما شاء. كذلك يعني الأمر الله يخلق ما شاء، إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، فإذا قضى الله تبارك وتعالى أمره فإنه لا يتأذى عليه، ما في شيء يعني له حاجز وإن هذا مستحيل عليه، فإن الله يخلق ما شاء ما شاء سبحانه وتعالى، ويخلق فيحبب سبحانه وتعالى، فهو الإله وحده. اللهم ارزقنا عبادتك كما تحب وترضى، استغفر الله ولكم سيدا من استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد في الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من أقوال الكفر التي انتشرت في الأمة للأسف قول من قال بأن الله خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مقالة الكفر، فإن الله تبارك وتعالى لم يخبر بهذا ولم يقله، وإنما أخبر بما سمعت لأنه يخلق ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى، لا يعني لا لعلة، ولم يخلق لأحد سبحانه وتعالى، وإنما خلق الخلق ليعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم فرد من هؤلاء المخلوقات، رسول من الرسل، خلق كذلك ليكون عبدا لله تبارك وتعالى، وشرفه الله تبارك وتعالى بأن جعله عبدا له، جمع صفات العبودية على أكمل صورها، فهو النموذج الإنسان الكامل، العبد الكامل لله تبارك وتعالى، ولذلك شرفه الله تبارك وتعالى بتلك المنازل العظيمة التي جعلها له في ختمه لنبوة الأنبياء، وفي تفضيله على جميع الرسل، وكونه خليل لله تبارك وتعالى، وكونه بعد ذلك السيد ولد آدم، يرجع الناس كلهم إليه في يوم القيامة ليكون شفيعهم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. والله لم يخلق لأجله، وإنما خلق النبي وخلق العالم كله، وخلق ما سوى الله تبارك وتعالى ليكون الجميع عباد الله تبارك وتعالى. والتفاضل بين المخلوقات إنما هو بتفاضل في العبودية، فبين البشر أتقى أكرم العباد عند الله أتقاهم، كما سئل النبي قيل رسول الله من أكرم الناس، أكرمهم يعني أنفسهم نفاس سمهم، فقال النبي أتقى، وهذا نفس كلام الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقى. ولذلك كان النبي محمد هو أتقى العباد لله، أخوفهم من الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. فالملائكة فضلهم الله تبارك وتعالى بالخلق وبالقرب منه سبحانه وتعالى، فهم درجات ليسوا على درجة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذا بعكس البشر، فإن البشر سواء في الخلق، إلا أن الخلق كان عظيما في البداية، آدم خلقه الله 60 ذراع، ثم في عرض 6 أذرع، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى الحال التي هو الآن، أما الملائكة لا، الملائكة من البداية في الخلق فإن الله خلقهم متفاضلين، ملك له جناحان، ملك له ثلاث أجنحة، ملك له أربع، جبريل وله 600 جناح، يقول رأيت النبي وله 600 جناح، فهم متفاضلون. ملك في حملة عرش الله تبارك وتعالى، يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام، فهذا تفاضل في الخلق نفسه، وقد يكون تفاضل يعني في العمل وتفاضل في العبادة، هذا بالنسبة للملائكة. البشر الله تبارك وتعالى جعلهم سواسية في الخلق كلهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فالنبي في قواه البشرية والمادية كسائر الخلق سبحانه، كان ربعة في قوته في خلقه في مشيته بطبيعته البشرية صلوات الله وسلامه عليه. البشر جميعا سواسية يعني في الخلق، لكن قد يكون إنسان أقوى من إنسان، أكثر منه ذكاء، هذه حظوظ يوزعها الله تبارك وتعالى، لكن في مقومات الخلق واحدة، والتفاضل بين البشر في الخلق إنما هو بالصلاح والتقوى، فأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى وأكرمهم على الله تبارك وتعالى أتقاهم، فأشرف طبقة البشر هم أنبياء الله ورسله، والرسل متفاضلون كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فهذه أمور يعني بالنسبة للرسل متفاضلون، وأفضل الرسل هما إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهما خليل الله تبارك وتعالى، اتخذ الله إبراهيم خليل وقال النبي ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولا شك أن محمد أفضل من إبراهيم عليه السلام بما فضله الله تبارك وتعالى بهذا التفضيل العظيم، ولذلك إبراهيم يوم القيامة يقول اذهبوا إلى غير، يعني ينفي أن يقوم شفيعا للناس ويدفع الأمر إلى غيره حتى يدفع الأمر إلى النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم الذي يعود ولد آدم كلهم إلى سيادته يوم القيامة صلى الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أن هذا يعني مجال التفاضل في الخلق إنما هو بالتقوى إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى وأن يجعلنا في إثر نبيه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قول قولي هذا في آخر السلام.